وعن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. يذكر جابر رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود تزعم. اليهود كانوا مع المسلمين بالمدينة، وجاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا وجاملهم في عدة أشياء، لعلهم يفكرون في هذه الموافقة والمجاملة فيكون أدعى إلى دخولهم في الإسلام. من ذلك رآهم يصومون يوم عاشوراء فسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه فصمناه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أي المسلمين أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولا يظنن ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم صوم يوم عاشوراء حتى أخذه عن اليهود، كلا، لأن سؤاله صلى الله عليه وسلم لما تصومونه، لأن صوم يوم عاشوراء كان معلوما في الجاهلية، وكانت قريش تصومه وتكسو فيه الكعبة، وقيل إنه يوم له تاريخ عظيم، هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الجود، واليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم من نار النيرود، إلى غير ذلك من التاريخ المجيد ليوم عاشوراء. فذكروا له سببا لم يكن معروفا عند قريش، هذا السبب ديني، شكر للنعمة نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذه مناسبة سعيدة، فصامه موسى شكرا لله. حينما فلق الله البحر لموسى وعبر وأهلك الله فرعون وجنده في اليم، فقال إذا كان الأمر كذلك وأنتم تصومونه اتباعا لموسى وشكرا لنعمة الله على موسى بإنجائه فنحن أحق بموسى منكم. وهذه الأحقية بينها صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، والعلات جمع علة، وهن النسوة العديدات تحت الرجل الواحد، يتزوج ثم يعلها بأخرى، علها يعني كررها وزدها، ولازالت مستعملة حتى الآن في بعض البوادي. فالأمهات واحدة ولكن الزوج للجميع واحد، وهذا على سبيل التشبيه بأن كل أمة بالنسبة لنبيها كالأم التي وضعته، والدين الذي يربطهم منشأه واحد، كما قال ورقة بن نوفل لخديجة هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى، فالمصدر واحد. طيب صام يوم عاشوراء ووافقهم في صيام، الموضع الثاني ومن الأهمية بمكان: أول ما جاء المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهر، 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. وأنتم تعلمون مسجد المسمى مسجد القبلتين، لأنه وقعت فيه صلاة الظهر في يوم ما إلى القبلتين، الركعتان الأولى والثانية إلى بيت المقدس، والركعتين الثالثة والرابعة إلى الكعبة. وقد وقع ذلك أيضا في قبة، لأن نزول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، نزلت بالليل قبل الفجر وصلى فجر يومها إلى الكعبة. فذهب ذاهب إلى بني سليم وأدركهم في صلاة الظهر فأخبرهم وهم صافون في الصلاة إلى بيت المقدس، فاستداروا وهم في الصلاة. وأتى آت إلى أهل قباء وهم في صلاة العصر يصلون إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة في الركعتين الأخريين. ولكن اشتهر مسجد القبلتين وهو مسجد بني سليم لأنه الأكثر شيوعا عند الناس. إذن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، جعلناك توافقهم في هذه، ثم رددناك إلى ما تتطلع إليه وتقلب وجهك في السماء من أجله. كان في بادئ الأمر يتطلع إلى أن يوجه إلى الكعبة، لأن اليهود بدل أن يستغلوا موافقته إياهم في استقبال قبلتهم استعملوها ضده، وقالوا: ما بال هذا الرجل يعيب ديننا ويصلي إلى قبلتنا؟ لكي لا يكون للناس عليهم حجة. فلما جحدوا إلى هذا الحد واعتبروها جزء من تصحيح دينهم ومن الموافقة عليه، جاء الفصل والحكم الحاسم والاستقلال الذاتي للإسلام عن غيره. وهكذا في الحياة والبيوت، كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة جنبوها، لا يآكلوها، ما يأكلون معها على مائدة واحدة، ولا يشاربوها، ولا حتى الإناء اللي تأكل وتشرب فيه، ولا يضاجعوها، بل ويفردونها في بيت مستقل لها لأنها نجس. فجاءت السنة وقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. ولما فركت عائشة بجنب رسول الله على فراشه نقذت، قال: ما بالك يا عائشة، أفركت؟ يعني جت الحيضة، وفركت تقال حينما يكون الدم فاير قوي. قالت: بلى. قال: لا عليك، شدي عليك إزارك وعودي إلى فراشك، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض يا رسول الله. قال: ما فوق الإزار. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: والله إن هذا الرجل ما ترك شيئا نفعله إلا خالفنا فيه. خالفهم في استقبال بيت المقدس، خالفهم في حكم المرأة الحائض. وهنا يزعمون أن الرجل إذا أتى أهله في قبولها من دبرها، أتاها من الخلف، ولكن المأتى كان في موضع الحرز، ما غير المحل. وكما سئل صلى الله عليه وسلم: لا بأس إذا كان الصمام واحد. الصمام واحد، أتيته من أمام، أتيته من وراء، أتيته من جنب، أتيته قائمة، أتيت على ما تريد. فزعموا أن الرجل إذا أتى أهله على تلك الصفة ورزق الولد، جاء الولد أحول، والحول ميلان في العين، كأنهم قالوا كما حول رحله تحولت عينه. طيب وش علاقة هذا بهذا؟ الماء الملقح جاء إلى التربة المحروثة، ووضع البذر في التربة الخصبة المهيئة للزارع. وش فرق كون البذر يجيها من يمين ولا من يسار ولا من أمام ولا من خلف؟ الإنسان إذا حرث أرضا وأخذ البذر وأراد أن يبذر، بدأ من الشمال إلى الجنوب، أو من الجنوب إلى الشمال، أو من الشرق إلى الغرب، البذور ستأتي إلى محلها في حرثها ويأتيها الماء والله ينبتها. لا علاقة للكيفية في ذلك. فقال: كذبت يهود، أي في زعمهم هذا، ونزلت. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة لكنها أغلى من ماء الذهب في أصول التفسير: إن معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآية وتساعد على فهم المعنى، لأن الآن سبب النزول قول اليهود، وكون الولد يأتي أحول على صورة الإتيان على تلك الحالة فنزلت نساؤكم. يبقى هنا نحتاج أن نتساءل: نساؤكم فأتوا حرثكم، أن أعم من أين وكيف ومتى، التي هي أدوات الزمان والمكان. فهل نحتاج إلى أن شئتم بمعنى في أي مكان شئتم؟ هي جاءت في معنى خاص، وهو زعم اليهود أن الولد يكون أحول، مع أن الإتيان في صمام الولد. فهل نأتي بعد ذلك ونقول أن على العموم ولو في الدبر؟ من يقول هذا؟ سبب النزول لم يدخل موضوع الدبر في القضية، وإنما موضوع السؤال أو الاعتراض هو كون الإتيان في موضع الحرث من الخلف فقط، إذن لا تتعدى، وتكون أن للزمان في أي وقت شاء الرجل من المرأة، ما عدا نهر رمضان أو النذر. وإن كان بعض الطوائف المعدودة على الإسلام تقول لا ينبغي الوطء في ثلاثة أوقات: عند شروق الشمس، واستوائها في كبد السماء، وغروبها. تلك الأوقات الثلاث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وأن نقبر فيهن موتانا. ثم قالوا أيضا كذلك الجماع لا يكون في هذه الأوقات الثلاثة. وأهل السنة يقولون أن شئتم في الزمان وكذلك في المكان، في سفر أو حضر، في سطح أو بحر، في بحر أو بر، لو في غرف كما يقولون هوائية فضائية، وفي مركبة فضائية وزوجه معه وأراد أن يأتي واستطاع، تغلب على الجاذبية كما يقولون انعدام الوزن، ما في مانع أن شئت. معه في غواصة في بطن الماء، معه على قمة جبل، معه في خندق، في كل ذلك من حيث المكان لا بأس، إلا المواطن التي يجب صونها عن مثل هذه الأشياء كالمساجد ونحوها. كذلك في الحالة والهيئة. وجاء عن أن المهاجرين في مكة كانوا يفعلون هذه الصورة التي أعابها اليهود، يأتون النساء مجبيات، بمعنى من الخلف منحنية إلى الأمام، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار، هذا سبب ثاني في النزول. فأراد أن يفعل ما يفعله في مكة، قالت: وكان نساء الأنصار يؤتين على جنوبهن مضاجعة، فامتنعت عليه. قال: هذا جائز؟ قالت: لا، حتى أسأل رسول الله. فسألت رسول الله فنزلت الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن هذان سببان واقعان على صورة معينة. وكما يقول الأصوليون: صورة السبب قطعية الدخول، وما عداها من الصور الأخرى المحتملة ظنية الدخول في النص. وعلى هذا أن شئتم ردا على الأنصارية التي منعت المهاجرين، وردا على اليهود الذين زعموا أن الولد يكون أحول، وما عدا ذلك لا. وقد تجدون في الشرح الذي بين أيديكم سبل السلام روايات عن ابن عمر وعن غيره في غير هذا المعنى، ولكن لا يتعجل القارئ، فإن نفس المؤلف بين وقال: لم يثبت ذلك ولم يصح. والذي يهمنا هنا إخبار اليهود وزعمهم بأن إتيان المرأة على تلك الصورة يؤثر على الولد. والطب الحديث الآن يثبت بأن أي حالة من الإتيان لا تأثير لها على الولد، ولا يتأثر الولد إلا بأحد أمرين: إما عامل وراثي ينتقل من الجدات إلى الأمهات إلى الأطفال، وإما عامل ابتلائي ابتلاء من الله المعوقون، وإما بتسبب الأم بتعاطي ممنوعات تدمن في التدخين وتسرف يؤثر على الجنين، تتعاطى المخدرات يؤثر على الجنين، تتعاطى أنواعا من حبوب منع الحمل يتأثر الجنين ويولد بعاهة ويكون معاقة. ما عدا ذلك فلا يثبت شيء، والله تعالى أعلم.